أتمهن إلى القائم منها. تسعة من ولد الحسين. يقول الباقر في رواية أن من سأل الله بهم أفلح، ومن سأله بغيرهم هلك وتلف. ولهذا يقول الإمام السجاد لأبي خالد الكابلي: يا أبا خالد، لتأتينا فتنة كقطع الليل المظلم لا ينجو منها إلا من أخذ الله ميثاقه، أولئك مصابيح الهدى وينابيع العلم، ينجيهم الله من كل فتنة. كأني بصاحبكم قد علا فوق نجفكم بظهر كوفان في 314 رجلا، جبرائيل عن يمينه وميكائيل عن شماله وإسرافيل أمامه، ومعه راية النبي الأعظم صلى الله عليه وآله قد نشرها على قوم لا يهوي بها إلا أهلكهم الله جل جلاله. قوم قوم قوم يا ابن الحسن شمتت اعداك يا ابن العسكر وبينا اشتفى. قوم يا ابن العسكر لارض الطفوف واطلب دار الغدا بحد السيوف. ليت حاضر سيدي وعينك تشوف كل جبيل على حسين تحشنا. ثورت سفيانها وقامت تلم بالطفوف تجمع خيل وزلم. قوم يا ابن العسكر ما تنهضم، تنسى دقة كربلاء وعينك غفا. سيدي تنسى دقة كربلاء ظل 3 أيام على الأرض طريح. أنت تنهض سيدي وبها تصيح: يا لسان حسين وأصحاب الغدا، يا لسان حسين جدا عثر أمس دمى أسلوب الثياب. ليت حاضر سيدي تشوف الرقاب، دون عزها حسين كلها تقطع. سيدي دون عزها أرخص وغدت كل جسومها من غير روح. قامت عليها يا ابو صالح تدوم، رمك وصدور منها تكسر، كسرت كل صدورها خيلها الحسن فوق السماء أخاف لن تقول ما أدري وتعتذر هاشمية بالطفوف تسلبه أرد أخبرك سلبه ومنها بالبدا حمها تدري يا ابن العسكري بها شعما شمر وخيامها بنار الهبة ما درت النار شبت بالخيام ما درت على الثرى سيدي ما دريت الطفل مفطوم بسهم ما دريت الحرام للشام نسبه سيدي ما دريت نسبت عمتك والعليم سيدي ما دريت نسبت مقيد دمعة على خدي لطفالة نوح فمها والعويل يوم حاديها حدا وكلها ركبة بل تلك نفثة مصدور به لعبت يد الهموم فأمسى صدره حرجا يا سيدا يا ختم الباري به الحججا وفي ولاه نفى الأعذار والحججا يا الله انظر إلينا بعين اللطف والرأفة والرحمة يا أرحم الراحمين فرج عنا بهم وعن إخواننا من المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها فرجا عاجلا كلمحا بالبصر أو هو أقرب من ذلك يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافرون وانصراني فإنكما ناصرون واحفظاني فإنكما حافظون يا صاحب العصر والزمان الأمان الأمان الغوث الغوث الوحال وحال عجل العجل الساعة الساعة أدركنا أدركنا فرج عنا بهم يا الله يسر أمورنا سهل أحوالنا شاف مرضانا اقضي حوائجنا عنا على أنفسنا وفقنا في أعمالنا دمر من أراد السوء يا ربي بشريعة نبينا اللهم لا تخرجنا من الدنيا حتى ترضى عنا اللهم أعدنا على مثل هذه الليالي والأيام سالمين غانمين لا فاقدين ولا مفقودين